عن الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن المثلين في المنافقين ينطبقان على صنفين من المنافقين. المنافقون نوعان: منافقون خلص لا يستفيدون من شيء، كما قال تعالى في الآية الأولى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والنوع الثاني من المنافقين منافقون يظهر لهم أحيانا بعض الحق فيستفيدون منه ولكنهم يرتكسون، وهم المرادون بقوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فيكون هذا المثل الثاني المثل أقول المائي في المنافقين غير الخلص، وجعل لهم مثلا مائيا ولم يجعل لهم مثلا ناريا، لأن النار في حق المنافقين الخلص الذين لا ينتفعون من شيء، نعم استفادوا من حقن دمائهم وأموالهم، هذا معنى كلامه. ومن أهل العلم من يرى أنهما مثلان في صنف واحد من المنافقين، لكن بين لهم هذا، بينت بعض الصفات هنا وبينت بعض الصفات هنا، وبالتخيير يميل إلى الأول. والله الآن هذه الأمثال في المنافقين، المثال الأول طبعا هذان المثلان كلاهما في أهل النفاق. الأمر الثاني المثل الأول يسمى المثل الناري، والمثل الثاني الناري. طيب الأمر الثالث، هل هذه الأمثال في صنفين من المنافقين أم صنف واحد؟ رأي ابن جرير إيش؟ إنهما صنف واحد. أي إن شئت أضرب لهم هذا المثل أو أضرب لهم هذا المثل، فكل هذا يوضح شيئا من صفاته. والذي يميل له ابن كثير أنهما لصنفين: الصنف الأول المثل الناري للمنافق والمنافقين الخلص، والصنف الثاني لمن فيه نفاق، فيه شعب من شعب النفاق وفيه شعب من شعب الإيمان، فإذا أضاء له الإيمان مشى فيه وإذا انطفأ ارتكس في حال المنافق. وانظر أيضا إلى طريقة ابن كثير رحمه الله. ابن كثير رحمه الله يعتبر من كل العلماء الذين أسسوا مدرسة من مدارس التفسير تتجلى لك عن التقرى. المفسرون أو المؤلفون في التفسير لا سيما العلماء الذين ألفوا في التفسير، وأنت تقرأ في تفسيرهم ينبغي عليك أن تنظر طريقتهم في التفسير. ابن كثير أول ما يأتي يوضح معنى إجماليا في الآية ويبين بإيجاز أو بتوسط المعنى، ثم يذكر لك بعض الكلمات التي في هذه الآية التي تحتاج إلى بيان، ثم يعقبها بالآثار المروية عن السلف رحمهم الله التي تدعم هذا الأمر. فهو يعيد ما لخص لكن منثورا من كلام ابن عباس وابن مسعود وعكرمة ومجاهد وغير ذلك التي استخلص منها كلامه، ويذكر بعد ذلك أيضا النصوص المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي توضح المعنى الذي قرره، ويشير أحيانا رحمه الله إلى بعض الخلاف في هذه الآية مما تحتمله الآية. أما الخلاف الذي لا تحتمله الآية فإن ابن كثير رحمه الله لم يحفظ كتابه فيه، وإنما أشار إلى الخلاف الذي تحتمله الآية. وأكثر ما ينقل عن من؟ عن إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى، وأحيانا يوافق ابن جرير وهذا كثير وأحيانا يخالف. وطريقة ابن كثير رحمه الله تعالى وأنتم تلحظونها طريقة العالم البصير بالتفسير، أيضا الرفيق في مناقشة الأقوال، فهو حينما يذكر القول الآخر لا يعني لا تكون عبارته عبارة لاذعة في القول المخالف، والسبب في ذلك أنه إنما يذكر من الأقوال المخالفة الأقوال القوية، أما الأقوال الساقطة فإن ابن كثير رحمه الله تعالى لا يأبى بها، لا يذكر أقوال المعتزلة ولا أقوال الأشاعرة ولا الأقوال التي رويت عن بعض السلف وهي ضعيفة جدا في معنى الآية. ولذلك عنده التؤدة وعنده الرفق في طريقة تعامله مع خلاف أهل العلم كما سمعنا هنا، فإنه ذكر القولين وكل واحد منهما محتمل، ثم بعد ذلك قال والله أعلم بالصواب. الله أعلم بالصواب.